حديث وتروهشته عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال نعمان خديجة رازي بتن بيجت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نقول پیغمبري بصلاوت خدي لي بنت قد الحلال بين والحرام بين حلال يديارة وحرام جكي أشكرايا وبينهما مشبهات وهندك تشتد ناف دا ناف بين حلال وحرام دا هند ديار لا يعلمها كثير من الناس جلكش عالم نظام بان تشتا مشبهات افتشتد نا أشكرا كش حلالنا كش حرامنا فمن اتقى المشبهات بجا هر کسی که خوب دتا پاش جوان مشبهاتا جوان تشتید ندیار استبرا لدینه و عرضه دی طلب و براعتی کت دی دخواز و براعتی کت دی براعتی گرد دی راتیاش که ماسیه بو دین خو و بو عرض خو عرض جه مدحه و ذمه او جه او سراوی عالم بحثتا باشید کت و بحثتا اپنا باشید کت بجا هکر تو خوش جوان تشتاب دیا پاش أبا كسك طعن الدين تندون وبحث عرض تجك نك ومن وقع في الشبهات وهل كسك بكفت بنوف وان شبهات هذا أفتشت بنا ديار وكي كي كراع وكي شبانك يرعى طازي خبجارينت حول الحما الدور حماك حما بيجتن جهك إمام بصرمانة لتلكت ناهلتن عالم حيوانات خو ابتن الوير بچارينت وكي كوتانكي يوشك ان يواقعه نازيكا ديجتت نوبو مدام دل دور بچاريني بابا ازيك يواصلنا عقلنينا حيوانات نازيكا دي كفتنوب هكر كفتنوب جيك ابات كتيت خطر دا عينا وصلنا هو صار كوا هكر دخوها بتبنف شبهات دا نزيكا تدكبيت نف حرامي دا ألا وإن لكل ملك حما هم بيها كوهشياريكا هم بظن هر ملككي حماكا هاي جهك هاي ناهلتنا عالم قسكتي حيوانات تخول بجارينت بس حما خدتك حما خدتك بجت ألا إن حما الله في أرضه محارمه حما خدي السر عردوي محارم توينن او تشتن او تخدي تعالى حرام كرين خدي تعالى ناهلتن كسك بيت النوف تشتي حرام دا ناهلتن بيت النوف تشتي حرام دا الا وان في الجسد مضغة نوف لشيدا فارجاكا قشتيا هي اذا صلحت اكرا اف فارجا قشتي صلحي يا باش بت صلح الجسد كله لاش خرج دي تشيبتنو دي باشبت وإذا فسدت هكر فسدي وخرابه فسد الجسد كله لاش إنسان خرج دي فسدت دي خرابه ألا وهي القلب أو جد لا